الذين عبدوه وحده مخلصين له الدين، وعبادته تعالى إنما هي بطاعته وطاعة رسله، وذلك هو الواجب والمستحب، كما في صحيح البخاري وغيره في حديث الأولياء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وروي فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قال شيخ الإسلام: وهذا مبسوط في مواضع. والمقصود هنا أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله، كان أقرب إلى أن يكون من عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وكلما كان أبعد عن ذلك كان أقرب إلى الشياطين. فهؤلاء الذين يحملهم في الهواء منهم من يحمله إلى بلاد الكفر ويدخلون على الكفار في دينهم وهم منافقون، وإن كانوا في ديار الإسلام يظهرون الإسلام، ومنهم من يحمل من بعض بلاد الكفار إلى بعض، ومن ذلك ما يكون بالسحر، ومنه ما لا يعرف صاحبه السحر لكن يكون مشركا أو منافقا يتعبد تعبد المشركين والمنافقين. والذين يحملون إلى مكة منهم من لا يدخل المسجد الحرام ولا يصلي فيه، ولا يصلي في الطريق ولا في بلده، والمدة في وصولهم إلى مكة تختلف. منهم من يصل في بعض نهار من مثل مصر والشام والجزيرة والعراق، ومنهم من يصل في يوم أو يومين أو أكثر من ذلك. قال: وقد حدثني بعض هؤلاء المحمولين أنه كان له رفقة سماهم، وأنهم لم يدخلوا المسجد الحرام ولا طافوا ولا صلوا لا فيه ولا في الطريق. ومن هؤلاء من يتمثل له شخص ويقول: أنا الخضر، أو يسمي غير الخضر من الأنبياء والصالحين ويقول: أنا أذهب بك إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، وقد يكاشفه ببعض الأشياء، وقد يحضر له طعاما أو شرابا في الهواء، ويكون ذلك مما قد أخذه من بعض الأماكن، وكثير منه يكون مسروقا قد سرقه وأخذه الشيطان من مال من خان شريكه أو من مال من لم يذكر اسم الله عليه. وهؤلاء من جنس الكهان، قد يوحون إلى أوليائهم من الإنس بعض ما يكاشفون به، ولا بد أن يكذبوا في بعض ما يخبرون به، لكن ما كان مستورا عنهم قد ذكر صاحبه عليه اسم الله لا يرونه ولا يخبرون به. وهذا من الفروق بين إخبار هؤلاء وبين إخبار المسيح بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم، فإن المسيح يخبر بالبواطن التي تكون محجوبة عن الجن، كما يحجب عنهم الأشياء بذكر اسم الله تعالى. فالآكل متى ذكر اسم الله لم يشركه الشيطان في طعامه، وإن سمى الله عند دخول المنزل لم يشركه الشيطان في دخول البيت، وإن لم يسم الله لا في هذا ولا هذا أدرك المبيت والطعام، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث المعروف، يريد حديث مسلم وكذا حديث البخاري في الأدب المفرد. والمسيح يخبر بذلك، وأيضا فخبر المسيح صدق كله، ليس فيه شيء منه كذب. وهؤلاء الذين يخبرون عن إعلام الشياطين لهم لابد أن يكذبوا. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والكلام على جنس هذا وأقسامه مذكور في مواضع. والمقصود أن مرور هؤلاء يعني المحمولين في الهواء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة ليس مشروعا بالإجماع، لا واجبا ولا مستحبا، بل هو منهي عنه، لا يجوز التعبد به. بل من أراد أن يقف مع المسلمين بعرفة فإنه يحج كما يحج المسلمون، فيحرم إذا حاز الميقات، وإذا أفاض من عرفات فعل عند المشعر الحرام ومنى ما أمر الله به ورسوله، وطاف بالبيت العتيق. لا يشرع الوقوف إلا على هذا الوجه. ومن حمل إلى عرفات ولم يقف الوقوف المشروع فهو كمن حمل يوم الجمعة إلى المسجد وهو جنب أو بلا وضوء فسمع الخطبة ولم يصل مع المسلمين، أو صلى بلا وضوء أو إلى غير القبلة. والعبد والصبي لا يلزمهما الحج، وإذا حج صح حجهما ولم يسقط عنهما فرض الإسلام. بل إذا بلغ هذا وعتق هذا فعليه الحج إن استطاع. ولو أراد العبد والصبي أن يقف بلا إحرام وحج منع من ذلك، وليس لأحد أن يقف بعرفة إلا مكشوف الرأس محرما إلا من كان معذورا. ولو أراد الماشي إلى عرفة والراكب أن يقف مع الناس بلا حد ولا إحرام منع من ذلك، كما لو أراد الماشي والراكب والمحمول في الهواء أن يشهد عند المسلمين فيكون بين صفوفهم ولا يصلي صلاتهم فهذا يعاقب على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن إلى العيد وأمر الحيض والعواتق وذوات الخدور وقال: أما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، كما في الصحيحين. فالحيض مع كونهن معذورات في ترك الصلاة أمرهن ألا يختلطن بالمصليات ولا يكن بين صفوف المصليات، بل يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فكيف من لا عذر له إذا أراد أن يختلط بالمصلين في صفوفهم ولا يصلي معهم؟ وكذلك من يطوف بالهواء من الإنس، فقد رؤي بعض هؤلاء في الهواء عند الكعبة وتوضأ وسقط من وضوئه على الأرض، فأنكر عليه الرائي وأحسن في إنكاره، فإن الصلاة والطواف في الهواء غير مشروع، بل يطوف بالأرض ماشيا أو راكبا لعذر. وكذلك الصلاة يصلي على الأرض أو راكبا لعذر، فهذا هو الذي يكون عبادة لله واتباعا لما أنزله ولرسله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرج ذلك مسلم في صحيحه والبخاري معلقا مجزوما به. وحمل هؤلاء في الهواء وليس حملهم هذا من كرامات الأولياء، فحمل هؤلاء في الهواء ليس من كرامات أولياء الله، بل من تلاعب الشياطين بهم وإضلالهم لهم، كما يفعل الشياطين بالمشركين والنصارى ونحوهم، يفعل بهم أعظم مما هو من هذا. وكذلك ما يفعل مع السحرة والكهان كما قد بسط في مواضع. وقد قال العفريت لسليمان لما قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فهذا يبين أن العفاريت يقدرون على مثل ذلك، لكن هذا كان لسليمان تسخيرا من الله لسليمان، كما سخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. والشياطين أضلت كثيرا من بني آدم، فذكروا لكثير من الإنس أن سليمان كان سحر الجن بأسماء وكلمات يقوم بها وهي شرك، وكتبوا ذلك في كتب، وقد قيل إنهم دفنوها حتى ظهرت تلك الكتب، وقالوا إن سليمان كان يسحر الجن بهذا. فصار أهل الضلال فريقين: فريقا قدحوا في سليمان وبينوا أنه ساحر، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب وفريقا قالوا إنه نبي، وإن هذه الأسماء والكلمات علمه الله إياها فعملوا بها فكفروا. فنزه الله سليمان عن قول الطائفتين، وبين كفر من اتبع الشياطين، وذم أهل الكتاب الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وبسط هذا له مواضع أخرى، والله سبحانه أعلم. انتهت هذه القاعدة في الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والملاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى خلط فيها بعض فقه الحج على النحو الملخص البديع الذي أتى به رحمه الله تعالى، وجعل مع ذلك ما يقع من أولياء الشيطان، كأن الشيخ رحمه الله قصد ذلك بالقصد الأول من أجل أن يبين أنه لا يغتر بأمثال هؤلاء المحمولين، فإن حجهم عبث ولعب، وليس بالحج الذي أرسل الله ببيانه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وأيضا كأنه يبين أنه لا ينبغي أن يخدع أحد بأحد إلا إذا كان ما أتى به من الخارق آتيا ممن هو ملتزم بالكتاب والسنة. فمن أتاكم يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يلتزم قال الله قال رسوله فاعلموا أنه شيطان، لأن هذه الخوارق التي تقع بمثل هؤلاء من أولياء الشيطان يقع أكبر منها للكفار والمشركين ولعبدة الأصنام، وكذلك لعبدة المسيح وعبدة العزير وغير هؤلاء من الكفار الضلال، فيقع من جنس هذا شيء عظيم من أجل إضلال الخلق. ولكن كل هذه الأحوال الشيطانية إنما تزول عند قراءة آيات الكرسي، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله شريطة أن لا تروج على أحد قد آتاه الله تبارك وتعالى علما من علم الكتاب والسنة، فإن من آتاه الله طرفا من علم الكتاب والسنة وتحقق به فإنه لا يخدع. وأمثال هذه الخوارق والمخاريط إنما يخدع بها من كان بعيدا عن الصراط المستقيم، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والحمد لله رب العالمين.